لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ذكرنا في فوائد قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين أن هذه الآية تدل على عالمية دعوة الإسلام، وأن الأرض التي يجب أن يحررها المسلمون من عبادة الطاغوت ومن احتلال عباد الطاغوت هي الكرة الأرضية كلها، لأن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، وأن هذه العالمية نابعة من حقيقة دعوة الإسلام، من حقيقة الغاية التي ولد الخلق من أجلها، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل. ولذا كان من حق البشرية في الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم أن يصلها هذا النور، وهو حق متساو لكل إنسان. وذكرنا أن من فوائد هذه الآية في سورة مكية والإسلام محاصر والمسلمون لم يخرجوا من مكة بعد، أن التهيئة الإيمانية للأمة بدأت مبكرا، بأنها أمة تقود العالم، خير أمة أخرجت للناس. لابد إذن أن يعرفوا دورهم الحقيقي وحدود دعوتهم، وإذا أيقنوا أن الإسلام هو ذكر للعالمين وأن دورهم في توصيله نقيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض كلهم، كانت همتهم وبالتالي سعيهم على قدر ذلك. هذه الهمة العظيمة التي جعلت مثل صلاح الدين بعد أن ينتصر على الصليبيين يحدث نفسه ورفاقه أنه ينوي أن يركب البحر ليصل إلى عمق بلاد الفرنجة. وحذرنا من أن الانكسار الحقيقي الذي يريده الأعداء ليس هو كسر الجيوش والأفراد ولو وضعوهم في السجون وكبلوهم بالقيود، إنما يريد الأعداء كسر النفوس والأفكار والمعتقدات. إنما يريدون أن يركن أهل الإسلام إلى باطلهم فينطفئ النور الذي يعمهم فيحل الظلام الذي يريده أعداء الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي هذا المقام نتكلم عن مسألتين تتعلق بقضية عالمية الإسلام والتربية على ذلك رغم الظروف الصعبة، رغم أن الأسباب الظاهرة ليست في صالح هذا الأمر. وهي العلاقة بين الإمكانيات والقدرات وبين تغير المعتقدات تبعا للإمكانيات لا تبعا للأدلة والبراهين. هذه القضية الخطيرة التي يريدها الأعداء، أن تتغير اعتقادات المسلمين بناء على ضعف إمكانياتهم أو هزيمتهم العسكرية أو احتلال بلادهم، فتتغير بذلك عقائدهم لأنهم لا يقدرون. هناك نوع من النزاع الداخلي دائما بين ما هو المطلوب وما هو المقدور، فكثير من الناس يغير المطلوب ليكون حسب المقدور، والواجب علينا أن نفعل المقدور ونظل راغبين في المطلوب تريده قلوبنا وتعزم عليه حين يمكن، وتظل العقيدة الثابتة أمام أعيننا لا تتغير. هذا هو الواجب. قد تأتي ظروف يعجز المسلمون عن تحقيق المطلوب، وهو وصول الإسلام للعالم كله وانتصار الإسلام على كل أهل الملل الأخرى، أو يتحقق من ذلك جزء ولا يتحقق جزء آخر، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة المكرمة. كان يقال لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في نفس الوقت الذي يقال لهم: إن هو إلا ذكر للعالمين. لذلك هذه المسألة عظيمة الأهمية. هناك من إذا وجد نفسه غير قادر يقول إذن الهدف غير مطلوب، يغير اعتقاده، يقول: لا، ده الكلام ده مش مطلوب أصلا، احنا مش مطلوب ان احنا نعمم الإسلام وسلطان الإسلام الأرض كلها. ليه؟ عشان ما نقدرش. طالما مش قادرين يبقى مش مطلوب. لا، خليك حافظ لما أوجبه الله وتنقله للأجيال الآتية. ده إذا كان الجيل بتاعك ما قدرش يحقق منه، وإلا فهيأتي يوم سوف يكون أبناء المسلمين هم أتباع عيسى صلى الله عليه وسلم. طب الموضوع ده هيوصل إزاي لهؤلاء؟ بإن في ناس كل يوم بتنزل في اعتقادها وتغير المطالب الشرعية التي أمرنا بها لصالح ما يريده الأعداء، لغاية ما يوصل الحل إلى ما نسمعه يعني تقريبا كل يوم من الردة والكفر الفظيع البواح حول قضية مساواة الملل. هذه الهزيمة الفظيعة، إن الناس مش عايزة تقبل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لهم مش مهم تقبلوها. تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدح في الإيمان بالله، هذا هو الكفر البواح، التكذيب بالمعلوم من الدين بالضرورة، إن لا إله إلا الله محمد رسول الله مقترنتان. في أمثلة بقى أخرى كثيرة. المسألة الأولى حول قضية جهاد الطلب، وهذه المسألة، والمسألة الثانية مسألة الجزية، ده اللي بنتكلم فيهم حول قضية الممكن والمطلوب، وهل ضعف الإمكانيات وعدم القدرات هل هي عذر في تغيير الاعتقاد؟ وسنضرب أمثلة لكل من المسألتين. المسألة الأولى مسألة جهاد الطلب. يعني إيه جهاد الطلب؟ يعني قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى ما فيش غاية لترك قتالهم في هذه الآية إلا إيه؟ دفع الجزية. طيب هذا مطلوب. وكذلك قول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الآية دي تحث المسلمين على طلب قتال الكفار. ليه؟ هم مش محتلين لبلادنا. هو الموضوع قضية بلادنا ولا موضوع ان البشر كلهم من حقهم يوصلهم الاسلام؟ وبعد كده كل واحد يختار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن لن نكره الناس على الدين، ولكن من حقه ان يصله الاسلام. ان كفر فقد اعد الله للظالمين نارا احاط بها سرادقها. لكن ما فيش حد يمنع ظهور النور. اللي يمنع ظهور النور ويريد ان تحكم بلاده او بلاد غيره بسلطان الكفر يجب ازالته. طب احنا مش قادرين نغير بقى الناس بقى وسيلتين. وناس قالوا نعمل اي حاجة، نخبط فيهم في اي مكان عشان جهاد الطلب فرض علينا دلوقتي. وفي ناس قالوا لا، جهاد الطلب مش مفيش حاجة اسمها جهاد الطلب اصلا، لا يعرف الاسلام الا الايه، جهاد الدفع. لما يجوا يحتلوا بلادنا ساعتها بس نقاوم الاحتلال، والا يبقى احنا لا نتدخل في شؤون الدول الاخرى ولا دخل لنا بالبلاد الاخرى. يشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقتلوا المسلمين، لا دخل لنا. احنا لينا علاقات رسمية ما لناش دخل بيها. وحكاية جهاد الطلب دي انسوها من الكتب. هتنسوها من الايات؟ لا، تحرف في الايات، تبدل وتغير، تغير معانيها طبعا عشان محدش عندنا هيعرف ايه يشيلها. الكفرة بيقولوا للمسلمين ما تشوفوا لكم حل في الايات دي، شلوها على عادتهم ان هم لما يكون عندهم مشكلة في حاجة يعملوا ايه، يشيلوها. يا ما شالوا وغيروا الكتب بتاعتهم، الطبعات المختلفة في عصرنا حاضر فقط. يعني مثلا من ايام الشيخ حجة الله الهندي لغاية النهاردة تلاقي الكتب اتغيرت خالص، تجيب حاجات يعني ايه مختلفة كتير جدا عما كانت. اما مثلا ابن القيم يعني ايام هداية الحيارة ولا كتاب الجواب الصحيح لابن تيمية، تبص تلاقي حاجات ايه مختلفة جامد جدا. فبيقول هم الاوروبيين بيقولوا شوفوا المسلمين لازم يشيلوا خطاب الكراهية والعنف، يقصدون ايات الايه، الجهاد وتكفير الكفار وغير ذلك. هي دي مسألة مهمة في العلاقة بين الإمكانيات وبين المعتقدات، إنه البعض عايز يغير المعتقدات تبعا للإيه، للإمكانيات. طالما احنا مش قادرين يبقى الموضوع ده مش من الدين أصلا. وياما كتب كتيرة معاصرة ومؤلفات تتكلم عن قضية الجهاد أنه فقط للدفاع عن الأوطان، وتحصر الجهاد الإسلامي في فقط في الدفاع عن الأوطان. ومش راضين يدرسوا للمسلمين تاريخهم، إن الصحابة رضي الله عنهم وصلوا لغاية فين وكانوا بيدافعوا عن مكة والمدينة قطعا ويقينا. دول راحوا لغاية الصين وراحوا لغاية في وسط أوروبا، يعني صحيح أوروبا الشرقية، يعني على سبيل المثال سنة 105 وكان لسه الصحابة بعضهم حي، لان اخر الصحابي مات ايه 110، كانت داغستان فتحت. داغستان تعتبر في وسط ايه اوروبا او ايه او شرق اوروبا، يعني في جزء من اوروبا الشرقية. يعني المسلمين وصلوا الى البلاد في عصر الصحابة رضي الله عنهم، والغط اسوار الصين والهند على كل ده، وفي عصور التابعين وصلوا الى الاندلس واخذوا وعبروا البحر ودخلوا الى القارة الاوروبية من ايه، من غربها. وكل ده كان دفاع عن الوطن. لا، الدفاع عن الوطن جزء وليس هو فقط هو الجهاد. المسلمون اليوم عاجزون في معظم الاحيان حتى عن جهاد الدفع. ففي ناس برضو على فكرة من كتر الانكسار قالوا لا، ما يجوزش مقاومة الاحتلال. هو ده مش كان فتوى السيستاني الزنادقة الشيعة اللي قالوا لا يجوز مقاومة الاحتلال الامريكي؟ واقول لكم حاجة، كل ما الاعداء يحتلوا بلد ويجيبوا حثالة الناس يجعلونهم فوق الناس، يقوم يعتبر ان كل محاولة لمقاومة الاحتلال ايه؟ ارهاب. مش كده؟ مش الكلام ده في العراق وفي افغانستان وايام ومصر لما كانت ايام تحت الاحتلال، اللي كان بيتكلم على ان في عمليات ضد الانجليز كان بيعتبر مرتكب جريمة في عهود الملكية، وكذلك في كل عهد من العهود. زي بالضبط كده محاولات الفلسطينيين النهاردة انه يعني في فلسطين كل الناس بتتكلم ان ده محاولات ايه؟ ارهاب. يعني عايز اقول ان حتى جهاد الدفع في ناس ايه؟ نتيجة ضعف الامكانيات بيقولوا ايه؟ مش مطلوب، استسلموا للاحتلال. نقول المسلمون اليوم عاجزون في معظم الاحيان حتى عن جهاد الدفع، فبلادهم محتلة وشرع الله عن مجتمعاتهم مغيب، ودعاة الإسلام الحق مضطهدون محاصرون. أما إن واحد يتقال عليه باحث إسلامي ولا الشيخ داعية ولا ليبرو إسلامي ولا صوفية ولا حلولية ولا يعني كل الأنواع الأخرى، احنا مش بنتكلم على دول، هيفتح لهم أبواب. لكن دعاة الإسلام الحق مضطهدون محاصرون، ومع ذلك فهل نقبل في ظل انعدام الإمكانيات إلى هذا الحد الأقوال الباطلة بأن الإسلام لا يعرف إلا جهد الدفع، وأنه مثلا يحترم سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية حتى ولو كانت كافرة ظالمة؟ يعني إيه؟ إحنا ما نعترفش بسيادة الدول؟ إحنا بنقسم الناس في عهود، وده المرحلة التي في الوسط، في عهود نحترمها طالما بقيت العهود، لكن ان احنا نقول ان الاسلام لا يعرف، ننفي في الاسلام انه يريد ان يحرر البشرية من سلطان الطواغيت وعباد غير الله عز وجل. احنا بنقول اللي عايز يكفر يبقى كافر، لكن ان يفرض كفره على اجيال تلو اجيال ملايين من البشر هذا ظلم. طب هنعمل ايه واحنا مش قادرين؟ خلاص نلتزم بما نقدر عليه، ويظل المطلوب المرجو الذي كلفنا به شرعا ماثلا امام اعيننا. لان احنا هنلغي الحاجات الشرعية، ولا ان احنا هنتعامل مع الواقع بخلاف الامكانيات، نقوم نعمل اي حاجة عشان يبقى اسمنا عملنا ايه؟ جهاد. ان احنا نروح نفجر مترو لندن، نروح نفجر مبنى التجارة، الله أعلم مين اللي عامل الحكاية دي، لكن بناء على الأمر إن أنا عايز أعمل أي حاجة وخلاص، لا ليس ذلك. خلي العمل وفق الإمكانيات، والاعتقاد وفق الأدلة وفق البراهين، نبقى عندنا يقين. مش عايز أقول يعني إيه، ما نبقاش أقل من اليهود. اليهود أول ما عملوا إسرائيل وبنوا كنيست وبقى عندهم دولة، ما كانش فيها بيت المقدس إلا جزء صغير، وما كانش فيها أرض سينا فضلا عن أنها توصل لغاية النيل، مش كده؟ ولا فيها سوريا ولا العراق عشان توصل لإيه؟ للفرات، مش كده؟ اللي هم ما يظنون أنهم موعودون به. عملوا العالم شكله إيه؟ خطين زر وبينهم نجم داود، ورسموا على باب الكنيسة ايه؟ خريطة اسرائيل من الفرات للنيل. يعني الناس ما سابوش اعتقادهم الباطل، ورغم ان هم ايه؟ رغم ان هم لسه مش قادرين يعملوا ده، عايزين بس بداية الدولة، ووصلوا وزودوا وكل شوية يعملوا حتة زيادة ويأكلوا حتة زيادة ويضموا حتة زيادة، وهدفهم ما نسيهوش، ولا غيروا الخريطة ولا غيروا الايه؟ العالم. المسلمين يبقوا اقل من كده، يبقى واقع الحياة يفرض عليهم ان يقولهم السلام الابدي، ولن تكون هناك حروب بعد 73 الى الابد. على هو انتم مسلمين يا عباد الله؟ عارفين الايات والاحاديث، ولا انتم عندكم تردد في ذلك؟ إن هل نقبل الأقوال الباطلة أن الإسلام لا يهدف إلى أن تعم كلمة التوحيد الأرض كلها؟ يعني انتوا هتلزموا 7 مليار بانهم يخشوا في الاسلام؟ ومين اللي قال كده؟ احنا ما قلناش هذا الكلام، احنا بنقول سلطان الاسلام يظهر. سيدنا عيسى هو اللي هيقوم بهذه المهمه بقى، انه مش هيقبل الا الايه؟ الاسلام. اما قبل كده فاحنا التانيين موجودين معانا عايشين معانا، بس لا يعني نقر لهم بحق ان يعلوا كفرهم على جزء من الارض في ذلك في في في مع امكاننا. هنقول ان ده حاصل بس مش حق. يعني احنا بنقول اسرائيل موجوده بس اسرائيل حق؟ لا، فرق كبير. لان نقول عشان انا مش قادر اشيلها يبقى هي اصبحت ايه؟ حق، اصبح ده حق. وكذلك في كل البلاد الاخرى مش عارف اغير، هل يترتب علينا غير اعتقادي من ان هذا الباطل اصبح حقا؟ يبقى الناس النهاردة بتقول ان الحق اصبح هو القوة، اللي عنده قوة يبقى هو صاحب الايه؟ الحق، واللي ضعيف يبقى لازم هو ايه؟ يبقى باطل. لا، احنا عندنا قوة اعتقاد وايمان لا يمكن زوالها. هل نقبل الاقوال الباطلة ان الاسلام لا يهدف الى ان تعم كلمة التوحيد الارض كلها، وانه يحترم ما يسمونه بالشرعية الدولية؟ الشرعية الدولية دي هم اللي حطوها، انا مش هقبل منها الا ما اقره الاسلام. يا خبر ابيض، ايام ما كنا في اللجنة، لجنة 100 لوضع الدستور، وإلى يومنا هذا لا يزال هناك من يطالب بأن يكون من ضمن مصادر التشريع جنب الشريعة الإسلامية المعاهدات الدولية والقوانين الدولية والمواثيق الدولية، اللي المسلمين في غفلة من أهلهم من أهل الإسلام هناك من يوقع باسمهم على هذه المعاهدات، يرفضوها شوية ويقعدوا يلتفوا يلتفوا يلتفوا لغاية ما حد كده يروح جاي موقع باسم باسم باسم البلاد المسلمين. يعني اتفاقية سيداو دي اللي من سنة 1980 متعلقة بالمرأة 1980 اللي بتنص على أشكال الأسرة تشمل الرجل والرجل والرجل والمرأة والمرأة والمرأة، والعلاقات ليست فقط بالزواج. الدول الإسلامية مصر والسعودية خصوصا وتبعتهم أكثر الدول تحفظت على المواد دي. وبعدين 2012 أيام الدكتور مرسي واحدة كلفت بأنها تروح تحضر مؤتمر علشان يتنازلوا عن التحفظات، وبدل ما تبقى متحفظات لمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية إذا بها أن التحفظات دي تستبدل بدل التحفظ بأنه يراعى العادات والتقاليد في كل بلد. يراعى العادات والتقاليد دي معناها هيحصل ايه؟ نغير العادات والتقاليد بعد شوية، هنجيب لكم بقى اللي جوه بلدكم اللي يقول لكم ان العادات اتغيرت. بدل احكام الشريعة اللي هي مطلقة ثابتة يقينية، لا هنعمل لها ايه؟ عادات وتقاليد. نقول هذه الشرعية الدولية أكلوها حين جاعوا وداسوا بقاياها بأقدامهم. أم أننا ينبغي أن نترك استعمال لفظ الكفار في وصف المخالفين لأهل الإسلام، بل نقول دائما غير المسلمين؟ هو غير المسلمين تستعمل، بس لازم تعرف أن غير المسلمين هم إيه؟ كفار. لا، في ناس يقولك لا اوعى تقول كفار، على فكرة كتير جدا هيستنكر الباطل اللي اتقال والغلط والكلام الضعيف وعمره ما يقول ده كفر. اضرب مثل، شيخ زنديق مرتد طلع كلام بان الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس ركنا في الايمان. معروف سعد الدين هلالي اتعمل مجمع بحوث الإسلامية وطلع بيان شديد اللهجة في أن هذا الكلام مخالف للإسلام، من غير ما يقول أن هذا الرجل ارتد عن الإسلام، وزيه اللي هيتقال في إسلام البحيري لما تكلم الكلام اللي أول امبارح ده اللي قاله. ليه؟ عشان ممنوع تجيب كلمة كفر، ممنوع حد يقول في حاجة اسمها ردة، ممنوع يقول في حاجة اسمها أن هذا الكلام كفر وقائله كافر. بيقول كده صراحة أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينافي الإيمان بالله. يعني أين قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن الذين كذبوا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كم آية في القرآن فيها جزاء من كذب بآيات ربه، من كذب بالقرآن، وانت جاي تهدم هذا الأصل العظيم، تهزه على الأقل في نفوس ملايين استمعوا إلى ذلك ومحدش يقول إن الكلام ده كفر ناقل عن الملة نوعا وعينا. وإلا تبقى تتخاف إن اللي يقول كده يبقى إيه؟ تكفير. يعني كلمة التكفير دي تتضع في غير موضعها أحيانا. نحن نذم من يكفر المسلمين بغير حجة، لكن لا نقول عن يعني عن عن عن من يكفر إن مفيش حاجة اسمها كفر أصلا. هل نقبل أضعاف هذه المقالات المنكرة التي حقيقتها الركون إلى الذين ظلموا؟ الركون الذين ظلموا، أنت بتقول الركون أنتوا كمان. الركون ده معناها المتابعة والرضا والقبول لما عليه الكفار. وهي الآية هنشيلها ولا إيه؟ عشان شتمونا بغير حق ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هنقول الآية مش ملهاش وجود. لا، ده الركون إلى الذين ظلموا وإلى الذين كفروا إنما هو قبول باطلهم والرضا والمتابعة. هل نقبل أن نوصل إلى الأجيال بعدنا إسلاما ناقصا مشوها نغفل فيه الأدلة القاطعة على أن الإسلام هو دين الله الذي لا يقبل سواه؟ شايف الموضوع ده؟ تاريخ كتابة هذه الكتابات سنة 2002. القضية دي ساخنة منذ هذا التاريخ إلى يومنا هذا. محاولات هدم العقيدة الراسخة في نفوس المسلمين إن الدين عند الله الإسلام، أن تكذيب القرآن وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدح في دخول يعني في دخول الإنسان الجنة، وأن الجنة ليست حكرا عن المسلمين. هل نقبل ذلك؟ هل نغفل أن القرآن ذكر للعالمين، أم نتحمل ونصبر على عقيدتنا وكتاب ربنا وسنة نبينا ونوصلها لمن بعدنا ممن بالقطع واليقين سيكون منهم من يقدر على تنفيذ هذه الأوامر وإقامتها وينشر دين الله في الأرض ويجاهد جهاد الدفع وجهاد الطلب وجهاد الطلب بإذن الله؟ وإن كان لابد لنا من الانتباه إلى أن عقيدتنا الراسخة بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، لا يعني أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة ولا نحسب قوة أعدائنا. إن إحنا ما بصش قدامي، التوكل على الله وتفويض الأمر لله معناه عند البعض اللي مش فاهم إن أنا ما أحسبش وأخش المعركة على أي طريق. ليه؟ إزاي ما تحسبش قوة عدوك قبل ما تخش معركة؟ إزاي تصطدم في كل مجال؟ إزاي تجيش الأعداء ضدك هنا وهنا وهنا وهنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. الرسول أول ما وصل عشان متفرق للمشركين عمل عهد ليه؟ المدينة مع اليهود، وحتى اليهود نفسهم ما قتلهمش مرة واحدة. كان كل حد قبيلة صغيرة تعمل عملة يروح جاي ايه يقاتلهم بناء على ذلك او يحاصرهم ويجليهم. كل ثلاث قبائل الكبرى كان كل واحدة لها معاد في التوقيت اللي ما كانش في نفس الوقت بيحارب الايه المشركين. لما امن جانب قريش في خيبر واصبح في عهد بينهم المشركين، قصدي في الحديبية، انطلق الى ايه الى خيبر. فتح الجزيرة العربية انطلق الى الروم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يحسب قوة العدو.